السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في شرح الحديث 38 من حديث 40 النووية للناشئة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على رسول الله. أما بعد، فهذا الحديث رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أخرجه البخاري. هذا الحديث يلقبه بعض العلماء بحديث الأولياء، لأنه قد جاء فيه لفظ الولي، وجاء فيه إكرام الأولياء، أولياء يعني أولياء الله سبحانه وتعالى. فقال سبحانه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. والمعنى آذنته أي أعلمته. فالله سبحانه وتعالى يتوعد من يؤذي أولياءه ويعاديهم بأنه سيكون مبشرا بحرب من الله سبحانه وتعالى. والولي هو أصل لفظ الولاية، مأخوذ من القرب، فالذي يدأب على العمل بما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى ويكون عظيم التصديق بالله سبحانه وتعالى، مخلص العمل له، متقيا لله سبحانه وتعالى، مبتعدا عما حرم الله، فهو الولي. وكلما ازداد قربا من الله سبحانه وتعالى ازدادت ولايته. وهذا الحديث يرتب الأولويات عند الإنسان الذي يريد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فالله يبين لعباده أن أولى ما يتقرب به إليه الفرائض. وما يزال عبدي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولذلك من يظن أنه ولي لله سبحانه وتعالى وهو مفرط في الفرائض فهو واهم. لا يمكن أن تنال ولاية الله إلا بتحقيق الالتزام بالفرائض والاستقامة عليها. فأول طريق الولاية الالتزام بالفرائض، ثم الازدياد من النوافل. وما يزال عبدي، هذه ما يزال تفيد الاستمرار، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وإذا حصلت المحبة فإن الإنسان يتحقق له كل خير. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. والمقصود بذلك المعية، معية الله سبحانه وتعالى لوليه معية خاصة. فإن معية الله لعباده كما لا يخفى تنقسم أو على نوعين: معية عامة، وهذه تكون لكل الخلق، والمقصود بها معية الإحاطة والعلم بعباده. فالله مع عباده، يراهم ويعلم أحوالهم ويحيط بها علما. فهذا من المعية العامة. وأما المعية الخاصة وهي التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار: لا تحزن إن الله معنا. هذه المعية الخاصة هي معية النصر والتأييد والعون والتسديد والتوفيق وما إلى ذلك. فالمقصود بهذا الحديث أن الله يكون مع عبده، مع وليه، فيحفظ سمعه عن الحرام، وبصره، ويده، ورجله، وهذا من جملة التوفيق للعباد. إذن هذا حديث في فضل الأولياء وإكرامهم وجزائهم، ويستفاد منه أيضا الحذر من معاداة أولياء الله سبحانه وتعالى، المتقين له، الصادقين في إيمانهم، المواظبين على فرائضهم وعلى النوافل. هؤلاء الإنسان يجتنب أن يؤذيهم وأن يعاديهم حتى لا يناله شيء من الوعيد. والله تعالى أعلم، وصل اللهم على رسول الله.